قناة التوحيد تقدم مسائل مهمة، مسائل مهمة، مسائل مهمة، برنامج يعرض أهم المستجدات والقضايا التي تهم الأمة الإسلامية ومعالجتها برؤية شرعية. مسائل مهمة من إعداد وتقديم الشيخ وليد الفرجاني. الشيخ وليد الفرجاني. مسائل مهمة، مسائل مهمة من تنفيذ أسرة البرنامج. أسرة البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم مستمعين الكرام، مستمعي قناة التوحيد الفضائية أينما كنتم. وها نحن في إطلالة جديدة مع برنامج جديد باسم مسائل مهمة. هذا البرنامج إنما نعرض فيه بعض القضايا وبعض النوازل وبعض المسائل المهمة التي تقع في حياتنا والتي تحتاج منا إلى نظرة شرعية، إلى وقفة ربانية، نحلل الواقعة والقضية والمسألة، ثم نذكر آيات من كتاب الله ومن حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصف الداء ونبين الدواء ونبين أحكام الله تبارك وتعالى في هذه المسائل. لا تأخذنا بإذن الله لومة لائم في إظهار الحق وتبيينه، رضي من رضي وسخط من سخط. هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى إنما خرجنا فيها من أجل قضية مهمة ومن أجل تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هذه الحلقة هي غضبة لله تبارك وتعالى، هذه الحلقة هي وقفة تعظيم وتوقير لله تبارك وتعالى، هذه الحلقة نبين فيها سوء فعل صدر من جنود الطاغوت حفتر. الكل يتابع الأحداث والقتال في مدينة بنغازي في أرض ليبيا. هذا القتال، والذي هو قتال بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، قتال بين أولياء الله وأعداء الله، قتال بين طائفة تسعى لإقامة دين الله تبارك وتعالى وإعلاء رايته، وطائفة تسعى لحرب دين الله تبارك وتعالى وتنكيس راية الإسلام وتدنيسها ورفع راية الكفر، رفع راية الغرب وإعلائها. قتال بين جيش الله، بين حزب الله، قتال بين عساكر الرحمن وعساكر الطاغوت وعساكر الشيطان. هذا القتال في مدينة بنغازي. حتى يكون المتابع معنا على بينة، القتال في أرض ليبيا، هناك قتال في سبيل الله وهو القتال الجاري في مدينة بنغازي في مدينة درنة، القتال بين جنود الرحمن الذين يرفعون راية لا إله إلا الله والذين ينادون بتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى ضد جنود الطاغوت حفتر، وهناك قتال آخر في الغرب بين فجر ليبيا وبين الكرامة، وكلا الطائفتان أو كلا الطائفتين يقاتلان من أجل الدنيا والسلطة قتالا في سبيل الطاغوت. وليس هذه هي القضية، لا، فالقتال بين جند الطاغوت وجند الرحمن هو مستمر دائم لا ينتهي حتى تقوم الساعة، ولكن القضية هي التي ترونها أمامكم الآن على الشاشة. القضية هي اسم الله الذي يدنس، القضية هي تعظيم كلمة الإخلاص، القضية هي تعظيم لا إله إلا الله. هذه هي القضية. القضية راية يكتب عليها اسم الله فتوطأ بالأقدام من هؤلاء اللئام الطغام الذين يدعون الإسلام. نعم، هذه هي القضية. تعجز العين عن مواصلة النظر إلى هذه الأقدام، بئسة الأقدام، بئسة التي توضع على اسم الله تبارك وتعالى. هل يظن هذا الكافر المرتد أنه بوضع قدمه على اسم الله يغيظ المجاهدين؟ ما ظن أنه أغضب رب العالمين، أغضب مولاه، أغضب الذي أطعمه وسقاه؟ لا إله إلا الله. ولكن رسالتي ليست لهذا، فهذا في الكفر تمادى، وإنما لمن رآه وشاهده وسكت وأقر ولم ينكر. رسالتي لهؤلاء: أي كفر بعد هذا الكفر؟ ثم بعد ذلك إن كفرناهم قام المنكرون علينا. زمان الغربة تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن. هذا هو الزمان، ينكر فيه على الآمرون بالمعروف، ينكر عليهم أنهم أمروا بالمعروف، ويسكت فيه عن فاعلين المنكر. كيف هذا؟ يكفر بالله فلا يتكلم أحد، فنكفر من كفر بالله فيتكلم الجميع؟ أين العقول؟ أين العقول؟ لابد أن نغضب لدين الله تبارك وتعالى، لابد أن نغضب لشعائر الله عز وجل، لابد أن تأخذنا حمية للإسلام، لا للقبيلة ولا للوطن ولا للمدينة. إن أحد قام فسب قبيلة قامت تقاتل، أو سب مدينة قامت تقاتل. أما من يسب الله ويستهزئ بشعائر الله فهؤلاء لا نكير عليهم، لا أحد ينكر، لا أحد يشجب ويتبرأ ويحمل السلاح غضبا لله عز وجل. هذه هي قضيتنا، أن يكون تعظيمنا لله أشد التعظيم. نعم، هذه هي القضية وهذه هي المسألة. هذا الطاغوت حفتر الذي يصرح ليل نهار أنه يقاتل نيابة عن اليهود والنصارى، أنه يقاتل نيابة عن الكفار، أنه يحارب الإرهاب نيابة عن النصارى. هذا لا شك في كفره، ولا شك في كفر من يقاتل في صفه، لقول الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اسم الله يدنس، ولا نرى هؤلاء، لا نرى أحدا ينكر، لا نرى أحد من هذه الأجهزة التي تمادت في حربها على الإسلام والمسلمين، لا أحد منهم ينكر. أين العقلاء يقف وقفة لله عز وجل. أنا لا أخاطب هؤلاء الذين يحاربون في سبيل الطاغوت، وهؤلاء الذين رضوا بالقوانين الوضعية وبالأنظمة الأرضية وبالحكم بالديمقراطية، هؤلاء لا يعظمون الله تبارك وتعالى تعظيمهم لديمقراطيتهم، تعظيمهم للقوانين الوضعية، إنما أخاطب العقلاء. يقف وقفة لله، يبين الحق فيها، يصدع بالحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم. يقول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويقول الله عز وجل ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لابد أن نعظم شعائر الله، لابد أن نعظم حدود الله تبارك وتعالى، لابد أن نوقر الله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، اسم الله يوضع تحت الأقدام، ثم بعد ذلك لا يتكلم أحد ولا ينكر، والله المستعان. لابد أن نعظم الله في قلوبنا، الآن نعظم الله في قلوبنا أكثر من كل معظم في القلوب، بل كل معظم تعظيمه تبع لتعظيم الله. هذه لابد أن تعلم، لابد أن نعلم أن التعظيم لغير الله إنما هو تعظيم له على حسب تعظيمه لله. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ نبين. أي أن الذي لا يعظم الله تبارك وتعالى لا يعظم، الذي لا يعظم الله تبارك وتعالى هذا لا يعظم، يزدرى ويهان. هذه عقية الولاء والبراء. الصحابة منهم من قتل أباه لأنه رضي بالكفر. الرجل الذي لا يعظم الله هذا لا نعظمه. الأب إنما يعظم الأب إذا كان معظما لله تبارك وتعالى، نعم. أما إن كان مستهزئا بالله، ساخرا من دين الله عز وجل، كافرا مرتدا، فهذا لا يعظم. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. قال: وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. نعم. ثم قال: واستقامة القلب بشيئين. القلب إنما يستقيم بشيئين: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإن تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله حب ما سواه. وما أسهل هذه الدعوة وما أصعبها بالفعل. الثاني: تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. إذا لابد أن نعظم الله تبارك وتعالى، فمن عظم الله عظم أوامره وعظم نواهيه، ومن استهزأ بشيء من أوامر الله أو نواهيه فهذا دليل على أنه لا يعظم الله تبارك وتعالى. أين تعظيم السنة؟ اليوم الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، الاستهزاء باللحية، الاستهزاء بأهل الطاعة. أين تعظيم شعائر الله عز وجل؟ ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكلنا يعلم قصة ذاك الرجل الذي جاءت قصته في صحيح البخاري، صاحب بني إسرائيل، جاءت في صحيح البخاري في كتاب الوكالة أو الوكالة، أن رجلا من بني إسرائيل أتى إلى رجل آخر يقترض منه 100 دينار، فأقرضه فقال: هل لك من شاهد؟ قال: ما لي شاهد إلا الله، قال كفى بالله شاهدا. قال فهل لك من كفيل يكفلك؟ قال ما لي من كفيل إلا الله، قال كفى بالله كفيلا. فأعطاه المال، فأخذ هذا المال وسافر به وركب البحر. فلما أتت المدة أتى بمئة دينار يريد أن يعيدها إلى صاحبها، فوقف على ساحل البحر وانتظر السفينة فلم تأتي، وانتظر ثلاثة أيام، فلما يأس رفع طرفه إلى السماء ثم قال اللهم إني اقترضت منه، فقال هل لك من شاهد؟ فرضيت بك شاهدا، وقال هل لك من كفيل؟ فرضيت بك كفيلا. اللهم فبلغ هذه الدنانير إليه. ثم أخذ خشبة فنقرها ووضع فيها الدنانير. الدنانير من ذهب، لا يظن الظن أنه الورق، لا من ذهب. نقر الخشب ووضع فيها الدنانير ووضعها على ظهر ماء البحر، فسلط الله الريح فأخذت هذه الخشبة وساقتها إلى الساحل الآخر. وخرج ذلك الرجل صاحب الدين في ذلك اليوم يقول لأهله علني أتعرض السفن، أركب إلى صاحب المال الذي جعل بيني وبينه الله شهيدا وكفيلا. فانتظر سفنا فلم تأتي سفينة، فقال لقد يئست وحسبي الله ونعم الوكيل. ثم نظر إلى الخشبة فقال آخذ هذه إلى أهلي لتكون لهم حطبا. فلما أتى بها إلى البيت كسرها، فإذا الدنانير فيها وإذا الرسالة والمبايعة، فقال من استكفى بالله كفاه ومن توقى بالله وقاه. القصة صحيحة في صحيح البخاري. نعم عظموا الله عز وجل فأعانهم. نعم إنما التعظيم لله عز وجل ولدينه ولشعائره. ما يظن هذا أنه فاعل، هذا الذي يزدر اسم الله تبارك وتعالى ويضعه تحت قدمه، أيظن أنه أعظم خلقا من السماوات والأرض والجبال؟ أيظن أنه يخلق الأرض أو يبلغ الجبال طولا؟ لا والله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فليتأمل في خلق السماوات والأرض ليعلم عظم الله تبارك وتعالى، ليعلم أنه نطفة، أنه حقير لا يساوي شيء في ملكوت الله تبارك وتعالى، فيستهزئ باسم الله، يدوس على اسم الله تبارك وتعالى بقدمه. وما قدر الله حق قدره، كيف لا يعظم سبحانه وشأنه؟ كما قال تكاد السماوات يتفطرن منه. السماوات تخشى الله تبارك وتعالى، تكاد أن تتفطر. قال الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية يتشققن من عظمة الله تبارك وتعالى، يتشققن. كذلك روى أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاه. هذه السماوات السبع مقارنة بكرسي الله تبارك وتعالى، بالكرسي كحلقة خاتم من حديد، حلقة ملقاه في أرض فلاه في وسط الصحراء، ما تساوي هذه الحلقة هذا الخاتم في وسط هذه الصحراء القافلة الشاسعة الواسعة. هذا هو حجم السماوات مقارنة بكرسي الله تبارك وتعالى. فما هو حجم الإنسان مقارنة بالسماوات؟ ما هو حجم الإنسان مقارنة بالكرسي؟ لا يساوي شيء، لا يساوي شيء. ما هو إلا إنسان صغير أوله نطفة وآخره جيفة. نعم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاه. قال وفضل العرش على الكرسي ك كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. هذا الكرسي بالنسبة لسماء الأرض كالحلقة في الفلاة، والكرسي مقارنة بالعرش كهذه الحلقة مقارنة بهذه الصحراء. قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض يخفن من الله تبارك وتعالى. قال الشوكاني: أي أتينا أمرك منقادين. فيا سبحان الله، كيف بالإنسان هذا الضعيف الذليل يتكبر ويتبجح ويقارع جبار السماوات والأرض بالمعاصي والأثام. نسأل الله السلامة والعافية. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه السماوات والأرض، وهذا هو الإنسان. ثم ماذا يساوي الإنسان مقارنة بالملائكة؟ الملائكة المقربون الذين خافوا وأذعنوا وعظموا الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، والملائكة من خفته تخاف الرحمن. الملائكة العظام الذي لو أراد أحد منهم أن يحرك جناحه لا قلب الدنيا رأسا على عقب. نعم، جبريل 600 جناح، ومع ذلك يخافون الله ويعظمونه وهم من خشيته مشفقون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ماذا يساوي هذا الإنسان مقارنة بالسماوات والأرض، مقارنة بالملائكة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم، ماذا يظن نفسه هذا الإنسان الذي يعيش ويأكل ويشرب من رزق الله تبارك وتعالى، ثم يقف يسب الله أو يقف على اسم الله تبارك وتعالى بقدمه؟ من الذي يطعمك؟ ومن الذي يسقيك؟ ومن الذي يشفيك؟ ومن الذي يأويك إلا الله تبارك وتعالى؟ تأكل من رزقه وتشرب من رزقه وتعيش في أرضه وتتنفس من هوائه، ثم بعد ذلك تكفر به؟ الله المستعان. إن الإنسان لكنود جحود بعد أن يرزقه الله تبارك وتعالى وينعم عليه يكفر به. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الراية التي يضعها تحت قدمه هل لها أصل؟ نعم، روى الترمذي عن البراء بن عازب أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. راية النبي سوداء مربعة، فكيف تداس بالأقدام وهي مكتوب عليها اسم الله تبارك وتعالى؟ ذكر الحافظ عن أبي الشيخ من حديث ابن عباس وإن كان فيه مقال، قال: كان مكتوبا على رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، عليها خاتم النبوة اسمها العقاب، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الطبراني قال أن صلم كان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه. قال: فكان اسم رايته العقاب، اسم رايته العقاب، واسم سيفه ذو الفقار، اسم راية النبي العقاب. نعم، راية سوداء مربعة اسمها العقاب، والعقاب معروف سيد طيور السماء وملكهم بلا منازع. أن يسلم كان يسمي فسماها العقاب على هذا الطائر الذي لا يأكل الجيف، لا يأكل إلا ما اصطاد، وإذا حلق في السماء لا يحلق معه طائر الآخر، فكيف تداس بالأقدام راية سيد الأنام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الخاتم الذي على الراية، خاتم النبوة، خاتم النبوة، عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، عليه اسم الله عز وجل، فكيف يداس بالأقدام؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إن الله يغار، نعم إن الله عز وجل يغار. فما حكم هؤلاء الذين يستهزئون بالله عز وجل؟ هؤلاء لا شك في كفرهم. نعم يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآيات أي فليس لكم عذر، لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب. نعم الاستهزاء بالله عز وجل وآياته هذا لا ليس محلا للعب ولا النكت ولا الاستهزاء، قال هذا لأنه لا يدخله الخوض واللعب، وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته وتصديقا وتوقيرا، والخائض واللاعب منتقص لها. نعم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كل من خرج منه استهزاء بلسانه كسب الله عز وجل، أو الاستهزاء بالسنة، أو فعل فعلا فيه استهزاء كهذا الذي في الشاشة الآن، وضع قدمه على اسم الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا شك في كفرهم، هؤلاء نساؤهم عليهم حرام، لا يدفنون في مقابر المسلمين، لا يصلى عليهم، لا يترحم عنهم، ويقتلون أينما ثقفوا. نعم لا شك في حل دمائهم، بل دماؤهم أحل من سكب الخمر، لأنهم استهزأوا بخالق السماوات والأرض. إن قلنا هذا الكلام يخرج المنكرون: كيف تكفرون؟ كيف تستحلون الدماء؟ ما لنا لا نراكم تنكرون على هؤلاء الذين يستهزئون بدين الله، لا ينكرون على من كفر وينكرون على من كفر. بالله عليكم أين عقول هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. سئل: ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. نأخذ فاصل ثم نعود لنكمل حديثنا بإذن الله عز وجل. مسائل مهمة، مسائل مهمة. للمشاركة في برامجنا المباشرة يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية: من خارج ليبيا 0-218-91-432-34-33، 0-218-94-32-34-33، من داخل ليبيا 091-432-34-33، 094-432-34-33. مسائل مهمة، مسائل مهمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تعظيم الله تبارك وتعالى. يتطرق بنا الحديث إلى مسألة أخرى، ألا وهي الأحداث الجارية في فرنسا. هذه الصحيفة الكريكاتيرية التي وظيفتها الأولى السخرية من الإسلام، والسخرية من الله تبارك وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسامون الذين كتبت أيديهم ورسمت استهزاء وسخرية بدين الله عز وجل، فسلط الله عز وجل عليهم جنودا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأردوهم قتلا. ليس هذا هو المحل الكلام، إنما المحل أن العالم قام ولم يقعد ينكرون على هذا الفعل، على قتل هؤلاء الذين استهزأوا بالنبي، ولا ينكرون عليهم استهزاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذاك؟ كيف ينكر على من قتل من استهزأ بالنبي ولا ينكر على هذه الصحيفة؟ خرج علينا بيان من دولة السعودية، هذه دولة آل سعود، ينكرون هذا الفعل. كذلك من الأزهر، هذا الأزهر الذي صار صرحا للدفاع عن الطواغيت وحرب المسلمين، نعم، وخرج علينا القرضاوي أيضا، هذا عالم السوء وحبر الضلال، هذا المنافق خرج علينا لينكر قتل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لابد لكم أيها المسلمون أن تعلموا هؤلاء المنافقين، أن تعلموا عنهم وتتعلموا أحوالهم لتستبين سبيل المجرمين. نأخذ مكالمة. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله يا شيخ وبارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله عز وجل، ربي يحفظك. الله يا شيخ، الأمر اللي ثارني واللي خلاني هنا في حيرة، هل يعقل تو في أحداث باريس يطلع علينا الأزهر يعني ينكر من انتقموا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وين كانوا لما رسموا ورسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الأزهر؟ وين السعودية؟ وين الحكام؟ وين الناس هذوما؟ لما الله بعث الله جنود من جنوده ينتقم لرسول الله وينتقم لهذا الدين، طلعوا علينا، معقولة يتكلمون عن سماحة الإسلام ودين الإسلام والمسلمين والمسلمات يغتصبوا؟ فالإسرائيل يا شيخ بالله، هل يعقل شيخ أو عالم يدين هذا العمل الاعتداء على الجريدة، ما يدينش ما يفعلون الكفار والمشركين والمرتدين في المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ هذا رقم واحد. نعم. رقم السؤال الثاني يا شيخ. نعم. الناس اللي ارتدت سواء وعفت على راية التوحيد ولا سب الدين. نعم. فما الواجب اتجاهها؟ هل يستتاب، يترك يستتاب 3 أيام ولا كيف أمره يعني؟ فنبو نفهم الأمر، في من قال يستتاب وفي من قال لا كذا، فنبو نظرة شرعية. وهل الزوج كان متزوج تحرم عليه أو كيف يا شيخ؟ نعم، وبارك الله فيك وربي يحفظك وربي يبارك فيك، والسلام عليكم. فيك بارك الله. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخو. ان شاء الله احنا نسوي سلام بإذن الله. تفضل. ثم حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة، يعني عندما يكون يخطب الإمام على المنبر، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن شخص معناه مش يقول يعمل تحيه ركعتين، فقال له اجلس تصلي. لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجلس، بل ثبت العكس أنه قال قم فصلي. اي في ما نعم، هذا الحديث يعني أعرفه أنا، لكن في من سألته قال لي هناك حديث يقول أن صلى الله عليه وسلم قال له اجلس لا تصلي، فأنا معناها عندما عليش هو قال لي الكلام هذين، وقد قلت أنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت عليه أنه قال بالعكس قم فصلي، معناها لا، هي يعني قضية أن رواية اجلس ربما من كان يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد أذيت. لا لا، قال لي خلاف الحديث ذاك له. لا لا لا، لا أعلم حديث يا أخي. خلاف الحديث ذاك، قال لي فما حديث صلى الله عليه وسلم اجلس لا تصلي. لا لا لا، يوجد حديث بهذا النص. نعم، حديث اجلس فقد أذيت من كان يتخطى الرقاب. نعم، بارك الله فيك. نعم، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. نعم، تفضل أخوي. بشير الله. تفضل يا بشير. تفضل اسمع فيك. يا شيخ بيدوي لك على الراية. أدوي يا بشيري. أني راية الإسلام تعسس عليها هذه. لكن راية الاستقلال ولا راية راية مصر يعني، والله يودوك للحبس ونيك ويديروا لك محكمة وليس ويقتلوك. صحيح. لكن الرأي هذه مش مهمة عندهم. صحيح. صحيح. يقولوا لك الرأي هذه سنحط فيك ناس، لكن الرأي الاستغلال ترفع فوق، لكن نحن عندنا رأي لا إله الله هي اللي ترفع فوق. صح. هي صحيح. اللي ترفع فوق. صحيح. بارك الله فيك يا بشير. السلام عليكم. عليكم السلام، ربي يحفظك إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخوي. ألو. نعم نسمع فيك، تفضلي. ألو. تفضل في الاستماع، أنت على الهواء تويه. قطع المتصل الأول تكلم عن قضية الواجب تجاه المستهزئ. حقيقة المستهزئ أو الذي يسب الله تبارك وتعالى لدينا تفصيل. سب الله عز وجل، من سب الله تبارك وتعالى هذا في أحكام الكفر، هذا كافر لا شك في كفره، ولكنه يستتاب كما ثبت عن عمر أنه يستتاب 3 أيام، إن تاب وإلا قتل، هذه ردة المجرد. أما الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا توبة له، وهذا يقتل مطلقا بإجماع العلماء. وهذه الرأي حقيقة هي عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله الله محمد رسول الله. لذلك قلنا أن هؤلاء الذين وضعوا الرأي تحت أقدامهم هؤلاء لا يستتابون، هؤلاء يقتلون على كل حال، لأن هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمستهزئ بالنبي هذا يقتل مطلقا. أما ساب الله تبارك فهذا يستتاب، إن تاب وإلا قتل. أما زوجته فهي عليه حرام إلا أن يعود ويتبرأ ويتوب فترجع إليه. نعم نأخذ مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أولا بارك الله فيك في هذا البرنامج الطيب. فيك بارك الله. وأسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يجعل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ألسنة صدق وحكمة وأمانة، ولا يجعلهم ألسنة كذب وفتنة وخيانة. اللهم أمين. ورسالة أوجهها إلى كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. إلى من يريدون أن يعمروا دنياهم على حساب دينهم. نعم. أقول لهم عمروها فإنكم والله إنكم تاركوها، عمروها فإنكم موتى وتاركوها. نعم. فإذا أتيتم غدا إلى دار الرحمن في الجنة فانظروا بماذا ستدخلوها. وأشكر الشيخ وباب ليلتكم إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك، هذه كلمة طيبة، سأل الله يكتب أجرك تقبل منك. فقلنا أن من وقع في الكفر هذا إذا مات لا يترحم عليه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما في حال حياته فهذا إن كان كفره مجردا فهذا يستتاب، إن تاب وإلا قتل. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يستتاب، وهذا يقتل مطلقا، لهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي لا يحق لأحد أن يتنازل عنه. أما زوجة المرتد الذي يقع في الردة فعليه حرام، إن تاب في حال عدتها رجعت إليه، وإن لم يتب فعند ذلك تحرم عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه لا يحل لمسلم أن لكافر أن يتزوج بمسلم أن يتزوج بمسلمة. نعم. ولا تنكحون إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم نأخذ مكالمة. السلام عليكم. سلامة الله وبركاته. تفضل الله يا شيخ وبياك. الله يسلمك. شو أخبار شيخ؟ الحمد لله. أنا في مثل المسائل لقد استيت فيها في رمضان وراء صلاة المداخل على نعم، لذلك من ندخل المسجد يا شيخ نقى ربيع المدخلي يغيط قلبي من المسجد. نعم. نطلع منه نصلي وراه الظهر أو العصر صير لغير. نعم. سألت أحد علماء التوحيد قالوا لي ارجع للشيخ وليد سيفتي لك ماذا تفعل. نعم خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. فيك بارك الله. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. مرحبا يا شيخ. مرحبتين بيك. تفضل. إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظكم يا شيخ، والله ينصركم، والله يسلم علي كلمتكم إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. نسأل الله من فضله. ودم لكفرة المشركين. اللهم آمين. شيخ نعم. قلت لي أنا في حاجات كده الحقيقة يعني الحقيقة مش فاهم الحق يعني. أخذ راحتك. يعني هل يجوز الإسلام يكون متحدين من الكفار الكلام مثل يعني مجلس الأمن الأمم المتحدة؟ بعدين كيف يعني المسلمين يكونوا يحاربوا صف إلى صف هم والكفار يحاربوا في يعني ما يسمى بداعش وغيره؟ وأن الله أعلم بهم داعش لهم على الحق اللهم صلهم كانوا على البطل إن شاء الله ربك يهزمهم. نعم. لكن كيف يعني يتحدوا كفار يعني المسلمين مع الكفار يحاربوا في الإسلام يعني؟ نعم. فنبي يعطيك كريم الله يستعليك سهلنا فيها نستهلنا الله يستعليك إن شاء الله بيورينا الحق حقه ونريزم الاتباعه ورينا البطل ونزقنا الجامعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. صلى الله فضله. نعم. يوجد مكالمة أخرى. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي عليك السلام ورحمة الله. معك أبو المقدام من دارنش. تفضل يا أخونا. والله نقول لك يا شيخ نسأل الله يهلككم مرتدين أمامياي ميدان سيارات التوحيد ونمشي وضياي اللهم أمين. وقل لك بالله وآياته وكتبه كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد تفكروا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. بارك الله فيك جزاك الله كل خير إن شاء الله. نعم حقيقة الأخ المتصل سأل عن قضية الصلاة خلف المداخلة المرجئة المداخلة أتباع ربيع بن هادي المدخلي. حقيقة هؤلاء أصناف هم بالعموم لا يصلى خلفهم أبدا كما ثبت الإمام أحمد بن حنبل عن النهي عن الصلاة خلف المرجئة فلا يصلى خلفهم. ولكن حقيقة الآن في زماننا أصبح الكثير منهم من عباد الطواغيت من وقع في الردة عياذا بالله من مناصرة الطواغيت وجمعوا بدعا شتى فهم يناصرون الطواغيت على المجاهدين. حتى أنهم في الماضي عندما تدخل الأمريكان في العراق وكانت الحرب على المسلمين في العراق لا أقصد بهم جيش صدام أبدا ولكن أقصد به المسلمين عموما الذين كانوا يقصفون وقتل فيها مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ فكانوا لا يفتون بالقتال مع المسلمين ضد الأمريكان قالوا حتى توجد راية واضحة ويوجد إذن من إمام وغير ذلك. فما أن بدأ القتال بين المجاهدين وبين هذا الطاغوت حفتر إلا ورأينا فتواهم بالقتال مع حفتر مع أنه لا توجد راية ولا إذن ولا إمام ولا غيره. فهم حقيقة مذهبهم حرب المجاهدين عموما أينما كانوا بل ربما في يوم لم نراهم يحاربون ووقعت يحاربون صفا إلى صف مع الأمريكان فهؤلاء حقيقة وقعوا في الردة. ولكن بالعموم هم أهل بدع هم مرجئة يخرجون العمل عن الإيمان يحصرون الكفر في الاعتقاد لا يكفرون إلا المستحل. هؤلاء لا يصلى خلفهم أبدا لا يجوز الصلاة خلفهم لا يكثر سوادهم مثل قال من كثر سوادهم فهو منهم. ولكن إن دخل الإنسان مسجد ثم تفاجأ بأن وجد أن هذا المسجد يتبع للمرجئة وأنهم هم الذين يصلون فيه يخرج منه لا يصلي فيه. وإن صلى ووجد أنه هؤلاء هم الذين صلوا به فهذا يعيد الصلاة استحبابا ولكمال الأجر ولا شيء عليه إن لم يعد بإذن الله تبارك وتعالى. المتصل هذا الأخير الذي تكلم عن قضية قال هل يجوز لمسلم أن يقاتل صف لصف مع الكفار وقال الحرب الآن هذه التي الآن تقام على الدولة الإسلامية التي أصبحوا يسمون عياذا بالله داعش هذا كله من باب التعتيم على المسمى الصحيح الدولة الإسلامية لا يريدون أن ينطقوا باسم الدولة الإسلامية لأن الاسم في ذاته يغيظهم. فهذه الحرب على الدولة الإسلامية التي اجتمعت فيها رايات الصليب مع رايات طواغيت العرب النبي هذا المتصل أقول له القرآن واضح بين القرآن بين لنا أن الكفار لا يقاتلون معنا الكفار لا يقاتلون مع المسلمين والمسلمون لا يقاتلون مع الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلنستعين بمشرك لا يستعين بالمشركين كذلك لا يعين الكفار. هذه مسألة قطعية بل الصحيح أن المسلمين يقاتلون الكفار وأن الكفار يقاتلون المسلمين هذه المعادلة الصحيحة. الله عز وجل قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقال قاتل المشركين كافة لم يقل قاتلوا مع المشركين كف، قال قاتلوا المشركين كف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. أمرنا بقتالهم لا القتال معهم. نعم هذه لابد أن تكون واضحة. أما القتال معهم فهذا كفر وردة. الكفار وصفهم الله عز وجل أنهم هم الذين يقاتلوننا لا يقاتلون معنا، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لم يقل ولا يزالون يقاتلون معكم حتى يردوكم إلى دينكم، لا هذا تحريف. هؤلاء الطواغيت بلسان حالهم يحرفون الآية هكذا، يسمون الكفار بأنهم دعاة سلام، أنهم دعاة سلام، وأنه السلم العالمي، وأنهم يقاتلون من أجلنا أبدا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، هل إلى دينكم؟ لا، يردوكم عن دينكم. إذن قتالهم لنا مستمر إلى غاية هم يريدونها، لا يزالون، هذا دليل على الاستمرار حتى هذه الغاية، يردوكم عن دينكم، هذه غايتهم وهذا هو مقصدهم. ووضحه الله تبارك وتعالى في آية أخرى، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، هل تتبع دين الإسلام؟ حتى تتبع ملتهم. إذن لا زال القتال بيننا وبينهم مستمر. النبي قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. نعم بالله عليك أيها المتصل وأيها المستمعون، من الذين يقاتلون اليوم؟ الكفار اليهود والنصارى، من هؤلاء الشعث الغبر الغرباء؟ الدولة الإسلامية والجماعات الجهادية التي تقاتل الكفار في كل مكان، هؤلاء هم الذين امتثلوا لأوامر الله عز وجل بقتال الكفار. هل رضي الكفار عنهم؟ أبدا. لذلك ابتداء قلت لكم أن الحرب في ليبيا على قسمين، قسم يقاتل في سبيل الله، وهؤلاء القتال في الغرب قتال في سبيل الدنيا. لذلك الغرب من وضع على لائحة الإرهاب؟ هذه لائحة الشرف، من وضع عليها؟ هل وضع عليها فجر ليبيا؟ أبدا، لأنه يعلم أنهم يقاتلون في سبيل الديمقراطية، في سبيل الكفر، في سبيل الطاغوت، وإنما وضع عليها الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة، لأنه يعلم أنهم يقاتلون في سبيل الله. لذلك هو يريد أن يردهم عن دينه بكل الوسائل بكل الطرق. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم هم ليسوا مجلس أمن بل مجلس الخوف والرعب، إنما الأمن هم لمن دخل في ملتهم، لا يؤمنون أهل الإسلام، إنما يؤمنون من دخل في ملتهم. الله عز وجل يقول في كتابه لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الخير الذي ينزل من الله لا يحبونه لنا، فكيف يحبون لنا الخير أن يأتي منهم؟ هذه المعادلة لابد أن تكون واضحة بينا. نعم نأخذ مكالمة. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا أختي. كيف حالك يا شيخ وليد؟ الله يسلمك، تفضل يا أختي. نحسبك على خير يا شيخ، والله إن شاء الله ربي ينصركم وإن شاء الله ربي ثبت أقدامكم، وبإذن واحد الأحد يا شيخ والله راية الإسلام منصورة بيهم، حتى بيش بينا بينا نحن والله بلانا، وبإذن الواحد الأحد يا شيخ هذوما ما يبوش تطبيق، يعني تطبيق شرع الله ولا يبو شيء، يقولك نحن بطبيق شرع الله، هم ما يبوش كذابين صحيح، وهم موالين الكفار بطريقة غير طبيعية يا شيخ. حقيقة يعني حكومة الإنقاذ اللي طلعت تندد، مع أن هم يتقتلوا يوميا يعني من المسلمين في كل مكان، ويتدبحوا وينحرقوا وما فيش واحد يقول كيف يعني ايش ولا يجدوا في مكة يا شيخ. الله المستعان. والله يا شيخ يعني هذه حرب على الدين من أهل الدين أصلا، يعني اللي يحسبون على دينهم مش أهل الدين، بس هم يحسبوا على أهل الدين. الله المستعان صحيح. يعني حق الأزهر يا شيخ وحق يعني الرسوم المسيئة ولا واحد يعني اللي جروا للرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيش حد من المسلمين قال ليش تديروا هيك، حتى قال لهم يعني حتى دز السفير قال له اطلع ولا شوف ليش تديروا هيك انت، ولا قال لهم حتى تنديد ولا اي كلمه من اللي يقولوا فيها. نعم نعم صدقت، لانه ما عندهمش يعني يا شيخ ما عندهمش خير على دينهم، ومن لا يغضب من لم يغضب لدين الله ليس مسلم، يعني ما عندهش غضب على دين الله وعلى رسول الله، معناته كيف يعني كيف اسلام يعني الواحد يغضب على باته وامه لما يشبوهم، ما يغضبش صدقت. على الله وعلى رسوله ليش يعني؟ صحيح، بارك الله فيك يا اختي، فيك بارك يا شيخ، ان شاء الله ربي ينصركم يا رب يثبت اقدامكم، نسال الله لكم النصر ان شاء الله العظيم. نسال الله فضل. نعم ناخذ مكالمه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل يا اخوي. شيخ انا من المنطقه الغربيه واللي نمشي نعم والاهل مش راضيين. نعم فمن بفتوى منك هل نمشي ولا؟ نعم تسمع ان شاء الله. نعم بارك الله فيك، فيك بارك الله. نعم فهذا الذي ذكرنا ان الان الذي يريد ان يعلم الحق، احد السلف سئل كيف تعرف الحق، قال اتتبع موطن نبال الكفار، موطن نبال العدو، انظر الى نبال الكفار الان، صواريخ الكفار النصارى اين تضرب، بالله عليكم بشار هذا الطاغوت يقتل في شعب سوريا سنين ما أحد تدخل أبدا، وإنما تدخلوا لحرب الدولة الإسلامية، بالله عليكم هذه الدولة آل سعود السعودية ترى بشار يفعل الأفاعيل في المسلمين في سوريا، ترى الحوثة يفعلون الأفاعيل في أهل اليمن، ترى أهل بورما كيف يقتلون ليل نهار وغيرها من المسلمين في كل مكان، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا، ولكن تدخلت بأمر من أمريكا لما أتاهم جون ماكين مباشرة، تدخلوا بطائراتهم لقصف المسلمين في الدولة الإسلامية في العراق والشام. نعم تدخلت الأردن وغيرها من الدول، الآن أصبحت للعرب طائرات تقصف، أين طائرات من أهل غزة، أين طائرات من يهود، بالله عليكم استفيقوا واعلموا أن حرب على الإسلام، وأن هؤلاء عملاء طواغيت يقاتلون في سبيل الديمقراطية في سبيل اليهود والنصارى. نعم لابد للأمة الإسلامية أن تستفيق، الدبابات والجيوش والطائرات تتحرك إن أمرت أمريكا بحراكها، وتقف إن أمرت أمريكا بإيقافها، بالله عليكم لمن ولاء هؤلاء، من يعبدون، إذا أمرت أمريكا بالقتال قاتلوا، وأمرهم الله عز وجل بقتال الكفار لم يمتثلوا، هؤلاء عباد أمريكا. نعم نأخذ مكالمة، السلام عليكم. نعم السلام عليكم. معك حجر الدولة الإسلامية من مولاية الأنبار. نعم تفضل يا أخوي. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، صلى الله أن ينصرك أن يعجل لكم بالفرج. ربنا توسل على الأخوة المرابطين على الفخور المرائب مع غزوات مباركة بإذن الله بإذن الله. أسأل الله أن يفتح عليكم فتحا مبينا. أخوتنا الذين سيغزون في المفخخات بإذن الله على حديث البغدادي. أسأل الله أن يمن عليكم إن شاء الله بفتح عظيم. الله يدعى وشد من الدعاء. الله هنا الأخوة ومسلم عليكم في ولاية ليبيا. وصل سلامكم إن شاء الله يا شيخ. أسأل الله أن يتقبل منكم طاعتكم إن شاء الله. أبو هذا الرجل الأنصاري. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فنعم مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم تفضل يا أخي. ها شيخ وليد. ها تفضل معك. والله يا شيخ وليد نسألك سؤال، أنا من الزاوية من مشاكل الزاوية. تفضل يا أخوي. والله أنا رأى ما بالنسبة لي أنا الحرب اللي دايرة حاليا في ليبيا، أنا كنت في الجهة الغربية جهة موطي وجهة هادي. نعم. وفي في بنغازي إحنا ما عرفنا طول بالضبط، إحنا ما فهمناش الأنبة الحقية معنا في الحرب. نعم. آه والسؤال الثاني، الصورة هذه في ليبيا تعدور على رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الصورة هذه طبعا حقيقية، الصورة هذه حقيقية ليست فوتوشوب، يعني تحقين منها وهي صورة حقيقية فعلا. هي في ليبيا. نعم في ليبيا ضمن جيش حفتر في الشرق، وأحدهم يعني لله الحمد قتل قام، يعني مكن الله عز وجل لعباد الموحدين منه. وبالنسبة لشيخ الدولة الإسلامية اللي في بلاد الشام، نعم هي زي هذه الدولة الحقيقية صح ولا؟ بس هم يبشوهاها، احنا قاعدين مش فاهمين القصة بالضبط. نبين ان شاء الله، نبين لك يا شيخ. لا يا شيخ الله يرحم والديك ويبارك فيك ان شاء الله. ندين والديك ان شاء الله. الأخ المتصل الذي قال أنه سيذهب للقتال في بنغازي وأن أهله غير راضين عنه، في نأخذ مكالمة ثم نجيب عنه بإذن الله عز وجل. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شخبارك يا أخوي شنو حالك؟ الحمد لله. الله يعزك. أبو زبير من درنا يا أخوي. الله يسلمك، تفضل يا أبو زبير. الله يسلمك، الله يعزك، شخبارك الحمد يا أخوي لله. أنا بنقول لك أنا بنعلق على الصورة هذه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه معدى الله. الله المستعان. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يهلككم الله عز وجل. الله أعداء الله مرتدين يا رب. تونا بنقول حاجة يا أخوي، والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو. الله المستعان. الله المستعان. إن شاء الله بإذن الله تعالى منصورين عليهم إن شاء الله. أمين. بس لا بنشوفنا بنقول حاجة، بنقول حاجة الليبيين يا أخوي معي تسمع فيها. تفضل نسمع فيك في الهواء أنت شيخ. أنا بنقول الليبيين اللي يبوا جيش وشرط معاه وجيش وشرط معهم. صحيح. الناس اللي تطلب في جيش وشرط معهم أعداء الله. الله المرتدين والله إن شاء الله بإذن الله تعالى أخوتي منصورين في بنغال إن شاء الله، ومنصورين في دير. الله المستعان. صلى الله يتقبل منك شيخ تبجنك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يمكننا منهم يا رب. نسأل الله العظيم مكننا من رجبية أعداء الله المرتدين. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. شبوا الليبيين بعد كلمة لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم فيه بأقدامهم النجسة أعداء الله المرتدين. شبوا الليبيين أكثر من هيك. الناس اللي تبي اللي تبي اللي تبي جيش وتبي شرطة آه وجيش وشرطة آه أعداء الله المرتدين. حسبي الله ونعم الوكيل. نسأل الله يهلكهم، نسأل الله يهلكهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يمكننا من رقابهم يا رب العالمين، لأن الموضوع أعداء الله. اللهم آمين. والله عز وجل حكم علينا أن نقتلهم أعداء الله المرتدين. وشكرا لكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك أبو زبير، بارك الله فيك. نعم أخو كلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معكم أم البقاء إن شاء الله. تفضلي أم البراء. الحمد لله رب العالمين. أما بعد توفيق، فأقول يا شيخ أن العلماء كفروا من ماء ورقة وغلب علي طعن أن نبيه إسماء فقد كفر، فما ذلك ما يدفع علي بقدمه. صحيح صدقتي. ونقول أن الله أن إليه راجعون حزب الله ونعم وكله. بارك الله فيك يا شيخ على هذا البرنامج الرائع. فيك بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. صحيح العلماء يذكرون إذا كان إنسان غلب على ظني أن ورقة باسم الله عز وجل ولم يحملها، ترك على الأرض وذهب، ويغلب على ظني أن فيها اسم الله عز وجل، قالوا هذا يكفر علماء المالكي. فكيف من تحقق أن هذا اسم الله فوضع عليه قدمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا أخوي. شيخ نصر على الذي ماسك اللي سوى المسمين بنفسه من البرلمان، نروه انه يعزي في العائلات الذي قتل في فرنسا. نعم. ونرى ان اخ ليبي موحد انه قتل على يد نصارى في امريكا ولم يقول فيه كلمه حق. يعني صدقت. ما حكم هذا يا شيخ الشيخ في الاسلام؟ ايه صدقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. أسأل الله كفاك يا خليل. نعم تفضل أختي. الشيخ اللي بنقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ومتم نوره ولو كره الكافرون. نعم صحيح. ونقول حاجة يا شيخ للي قلنا ندعوهم بالرفق وبالدعوة الحسنة، نقول لهم لو علم الله بهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم مريضون. صحيح صدقت. ويا شيخ. نعم. ألو. نعم معك. بنفس السؤال يا شيخ. تفضل. مثلا واحد يقاور عليها مثلا حي، مثلا كلمة حي السلام به، السلام اسم الله عز وجل، لكن مش المقصود في الوضع، هل يعني لو ما رفعهاش يصفر؟ أها نعم نبين إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ الذي قال أنه يريد الذهاب إلى الجهاد في بنغازي وأهله غير راضين عن ذهابه، أقول له أين هم الأهل الذين يرضون عن ذهاب ولدهم للجهاد؟ أبدا، إلا ما ندر، وهذا الاستثناء ربما لنسبة 1% وقل، لا يوجد أهل يرضوا عن ولدهم أن يذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذه القضية محسومة، هذه القضية محسومة، رضا الوالدين هذا غاية لا تدرك في الذهاب للجهاد خاصة. فأقول أن الجهاد أمر واجب، ودفع العدو الصائر، شيخ الإسلام تيمية يقول لا يوجد شيء أوجب من دفع العدو الصائر بعد الجهاد بعد التوحيد، فهو أمر واجب، وتركه معصية، ترك الجهاد معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فذلك يدل على أنه لا يجوز طاعة الوالدين في معصية الله بترك الجهاد، لا يجوز طاعة الوالدين بمعصية الله عز وجل بترك الجهاد. فترك الجهاد معصية، فلا تطع أبويك في هذه المعصية. هذا باختصار، والأمر واضح بين. المتصل الذي قال أنه ما عاد يفرق بين القتال الذي يدور في الغرب والقتال الذي يدور في الشرق، أقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث صحيح من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح. فالقتال أنواع، منهم من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل ريان، ومنهم من يقاتل شجاعة، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه، ومنهم من يقاتل في سبيل الطاغوت، ومنهم من يقاتل في سبيل الله عز وجل. من هو الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل؟ هو الذي يقاتل لغاية، ألا وهي إعلاء كلمة الله عز وجل، إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بإقامة دين الله عز وجل، بإقامة دين الله عز وجل. وحقيقة الذي الآن يدور في الساحة أن فجر ليبيا يقاتلون من أجل إقامة الديمقراطية، من أجل دولة القانون. المؤتمر هذا الذي المؤتمر الوطني الذي لا شك في كفره كالبرلمان، لا فرق بينهما في الكفر، وإن كان الكفر درجات أو وإن كان الكفر دركات، فالله عز وجل قال إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكفر دركات كما أن الإيمان درجات. فالبرلمان أشد كفرا ونفاقا، هذا لا يجادل فيه أحد، ولكن المؤتمر هو أيضا هو البرلمان في الكفر سواء في أصل الكفر، لأن كلا المؤسستين تشرعان مع الله عز وجل. ما معنى تشرعان مع الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى أحل وحرم في كتابه، وعاقب وجرم. لابد أن نعلم قضية التجريم والعقوبة، هذين الشقين، شق التجريم وشق العقوبة، المسلم يأخذ هذين الشقين من الكتاب والسنة. بمعنى ما جرمه الله تبارك وتعالى في القرآن أو جاء في السنة، هذا الفعل مجرم، معنى جريمة نجرمه، وما ليس بجريمة هو فعل مباح، لا نحرم على الناس أشياء لم يجرم الله عز وجل. وما عاقب الله عز وجل عليه في الكتاب والسنة نعاقب به، لا نزيد ولا ننقص. أما في القوانين الوضعية ماذا يقولون؟ في مادة أتت في جميع القوانين الوضعية بلا استثناء، بلا استثناء، بجميع القوانين العربية ينصون على هذه المادة، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. معنى أن لا توجد جريمة، لا هذه نفي للجنس، جنس الجريمة وجنس العقوبة، لا توجد جريمة ولا توجد عقوبة أبدا إلا ما جرمه القانون

لم يحرم إلى الآن، الربا حلال قطعا، تأتي إلى أحد في المؤتمر لحيته إلى صدره والله المستعان وهو مرتد، ولكن ثم يقول لك إيش؟ يقول لك نحن سنحرم الربا. الآن إلى الآن الربا لم يصدر قانون بتحريمه، لابد للرب الذي يعبده هذا ومؤتمرهم أن يصدر نصا يحرم به الربا، لا يكتفون بأمر الله عز وجل. لذلك الغرب رضوا عنهم. نعم هذا الآن الذي يدور هذا ليفن وما أدري ما اسمه، مع من جلس؟ هل جلس مع الدولة الإسلامية أو مجلس شورى الثوار أو غيره؟ لا أبدا أبدا، جلس مع فجر ليبيا، واليوم جلس مع حفتر مع الكرامة، وصرح قال أن الحوار لا يشمل منظمات إرهابية وجماعات إرهابية أبدا، قال لا يدخلنا معنا في حوار. حقيقة هم علموا حقيقة الولاء والبراء، علموا أنه لا حوار مع المسلمين من يسمونهم بالإرهابيين، لا حوار معهم. هؤلاء نحن أهل الإسلام، النبي قطع الحوار بينه وبين الكفار، قطع الحوار قطعا، قال لو اذهب فقاتلهم على اسم الله، قاتل من لا يؤمن بالله حتى يدفع الجزية وهو صاغر ذليل، أو يسلم أو يقاتل. هل يا رسول الله هناك رأي ثالث؟ لا لا يوجد أبدا، إما يدفع الجزية وهم صاغرون، وإما أن يدخلوا في دين الله أفواجا يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقتلوا. أبدا لا يوجد حوار. فقه الكفار هذا المعنى الذي جهله أدعياء الإسلام، أنه لا حوار مع الكفار، لا حوار، إما الجزية وهم صاغرون وهم حقراء ذليلون، وإما القتل والقتال، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا كلام الله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يحرمون ما حرم الله. من يحرم ما حرمت مؤتمراتهم وقوانينهم هذا يرضى عنه الكفار، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن يكف عنهم، لا يقتلوا، إن أعطوا الجزية لا يقتلوا، أما لم يعطوا الجزية يقتلوا إلا أن يسلموا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا حوار، إما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإما أن يدفعوا الجزية على صغار، لا حوار. نعم فقه الغرب هذه القضية، رسولهم أتى مباشرة، لن نحاور الإرهابيين أبدا، ليس لهم منا إلا القتال أبدا، لا نحاور. أنتم نعم أنتم تدخلون معنا، أنتم عبيدنا، كيف لنا؟ أنتم عبيدنا فعلا، يجلس مع هذا ومع هذا ليحل الأزمة زعموا. فلما تأزمت ولم يتفقوا قالوا الآن لابد أن نفرض عقوبات. نعم صرحوا بها، نفرض عقوبات عليهم، عبيدنا يخرجون عن طاعتنا، فأعادوهم إلى دائرة العبودية، خافوا وخضعوا ورجعوا إلى الحوار. نعم هذه القضية لابد أن تدرك. الآن الحكومة، حكومة العالم كما يسمونها أمريكا، أمريكا تسيطر على العالم، هؤلاء عبيدها، تترك من شاءت وتقاتل من شاءت، ويدعمها عبيدها متى شاءت. الحوثيون الرافضة الشيعة سيطروا على اليمن، تمددوا في أيام وسيطروا على اليمن، سيطروا على العاصمة صنعاء. هل تحركت أمريكا لقتالهم؟ أبدا، أمريكا تقاتل القبائل المجاهدة وأنصار الشريعة في اليمن بطائراتها المسيرة. نعم هل تحرك العرب؟ هل تحركت الأردن والسعودية وقطر وإمارات وغيره؟ أبدا. المسلمون تقصفهم طائرات اليهود في غزة ليل نهار، هل تحركت أمريكا؟ أبدا. هل تحرك عبيدها؟ ربما تحركوا في كراسيهم في مؤتمراتهم، لأن البطون تثقل في الجلوس فربما يتحركون، لكن الدولة الإسلامية سيطرت على مناطق في العراق والشام. تحرك جون مكين وذهب وجلس مع مصر والسعودية والإمارات وجمعهم ليقاتلوا أمامه. هل يظن ظان أن أمريكا تحتاج إلى الطائرات السعودية هذه البائدة أم طائرات الأردن والإمارات أم عبيد وطيروها الأغبياء لهذا الذي سقط؟ طيار الأردن الذي تبكون عليه أبدا لا تحتاجهم، ولكن هم صورة حتى لا يفيق أهل الإسلام. نعم نحن هذه ليست حملة صليبية، يقولون هذه حملة تقودها السعودية، دولة التوحيد، دولة الشرك والتنديد، نعني بها الحكومة، لا الذين مغلوب على أمرهم الناس. نعم حتى إذا تكلموا تكلموا يقول لك لا، الدولة الإسلامية تقاتل السعودية والإمارات وقطر والأردن وغيرها من دول، ما ظنوا أن أمريكا هذا هو هدفه ومقصده. ثم بعد هذه الدائرة وهذا المرور السريع من جون ماكين، تحركت القوات العربية النائمة منذ قرون. ثم بعد ذلك خرج كبيرهم الذي علمهم السحر، عبد الله بن سعود، هذا الذي ما عبد الله، فقال لعلمائه، الآن يأتي الدور الآخر، قال لهم أنتم كسالى، الإرهاب يتحرك وأنتم كسالى بهذا النص، والله قال أنتم كسالى. مباشرة تحرك نشيطهم واستيقظ ليقول أن الدولة الإسلامية دولة كافرة، هؤلاء كفار زنادقة ملاحدة. نعم كلكم سمع ذلك، كلكم سمع هذا الكلام، الفتاوى أصبحت تخرج بأن الدولة الإسلامية خوارج وكفار حتى يلفقوا نصرة حكوماتهم للصليب على أرض العراق والشام. ولكن ستكسر هذه الحملة، لابد للمسلم أن يفيق، أن يعلم أين كانت طائراتهم، أين كان معاذ هذا الذي الآن ينادون به بفكاكه، ينادون ليل نهار بفكاك أسره، أمه التي تبكي ليل نهار، ابكي ما شئت، لم تبكي يوم أن ارتد ولدك بدخول في جنود الطاغوت. نعم أين كان هذا الطيار وطائرته من المسلمين في غزة، من المسلمين في بورما، من المسلمين في العراق، من المسلمين في اليمن، من المسلمين في كل مكان. نعم ثم يخرج علينا سفيه هذا بان كي مون يقول أدعو المتطرفين، لو لديهم حتى باسم يستعطفهم به، أدعو المتطرفين أن يحسنوا معاملة هذا الطيار. نعم هو أتاهم بالورود حتى يحسنوا معاملته. ثم يخرج السفهاء وأمه كذلك تدعو بالمحافظة عليه وعلى أمنه. نعم هو ارتدى الآن البرتقالية، سننتظر بعد أيام السكينة الزرقوية. نعم ليس لهم إلا هذا حقيقة، هؤلاء يقتلون على الإسلام ليل نهار ثم بعد ذلك ينكرون علينا القتل. أبدا، من قتل يقتل، هذا هو دين الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة، والعرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، إذا قتلت الطيار تعطلت الطائرة فلم يمت أهل الإسلام. نعم لابد أن ينكل بهم هذه القضية، لابد أن تدرك أن القتال الدائر الآن في ليبيا قتال في سبيل الطاغوت وقتال في سبيل الله عز وجل، القتال الذي لا تتبناه أمريكا ولا يجلس مندوبهم معهم هو القتال في سبيل الله عز وجل. أنا لا أقول لك أين هو، ولكن انظر إلى المكان الذي لم يجلس فيه هذا الكافر الأصلي، هذا الأمريكي الذي لم يجلس فيه ولم يحاور أهله، فهناك ثم قتال في سبيل الله عز وجل، والمكان الذي جلس فيه هناك ثم قتال في سبيل الطاغوت. هذه قضية سهلة تدركها العجائز. نعم الأخ الذي اتصل قال أن رئيس البرلمان الذي خرج ينكر قتل الرسامين الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر قتل أبو أنس الليبي رحمه الله تعالى، الذي ما سمعنا أحد ينكر عليه، ينكر قتله، ما سمعنا منظمات، أين دار الإفتاء؟ دار الإفتاء أين مواقفها؟ دار الإفتاء التي عياذا بالله عندما تم القبض على هذا الأخ طالبت بالتحاكم إلى الأمم المتحدة، إلى محكمة الجنايات الدولية، القنوات العلمانية الآن أين هي من قتل أبو أنس الليبي؟ لم تذكره حتى على وجه السرعة أبدا، يذكر في الشريط في الأسفل. أما الأخبار عن قتل الرسامين هؤلاء الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم فتبث ليل نهار، تبث على أنها جريمة، إن كانت هذه جريمة فنعم الجريمة هي. الركون إلى الظلمة، الله عز وجل يقول لا تركن الذين ظلموا فتمسكم النار، هؤلاء كفروا ولم يظلموا، ولم يظلموا، هؤلاء كفروا واستهزوا بدين الله عز وجل ودنسوا راية التوحيد التي عليها اسم الله عز وجل، ووالوا اليهود والنصارى وعبدوا القوانين وخضعوا لغير الله عز وجل، فلا يركنن أحد إليهم ولا يكونن لهم مناصرا. إذا كان الركون للظالم يؤدي إلى جهنم عياذا بالله، ولا تركن الذين ظلموا فتمسكم النار، فكيف بالركون إلى الكافر؟ فكيف بالركون إلى الكافر؟ نعم، قضية اسم الله عز وجل الذي قلنا الذي يعلم اسم الله عز وجل ولا يرفعه أنه يكفر، ولكن من كان يجهل أن هذا اسم الله عز وجل أو لم يغلب على ظنه أن هذا اسم الله عز وجل فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، كمن رأى كلمة فلم يظن أن نبي اسم الله عز وجل فترك، فظهر بعد ذلك أن نبي اسم الله عز وجل، فهذا لا يكفر لأن لديه مانع، لا وهو انتفاء نية القصد، لا وهو الخطأ، لا وهو الخطأ. لذلك أوصي إخواني في كل مكان، الله الله في تعظيم الله عز وجل، لابد أن نعظم الله في قلوبنا، إنما ذهب تعظيم الله عز وجل من قلوبنا لكثرة المعاصي. نعم، كثرة المعاصي هي المعضلة وهو سبب ذهاب تعظيم الله عز وجل من القلوب وسبب فساد القلوب. لذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلق بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه، ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. قال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله عز وجل. ابن القيم يقول: من عظم الله عظم الله مكانته في قلوب الناس. الغرب الآن ممن يخاف؟ أمريكا التي تدعي أن تسيطر على العالم، لماذا لم تتدخل لوحدها في الحرب، في حرب الدولة الإسلامية؟ لماذا حشدت العرب والعجم؟ هل عجزت أمريكا عن قتال الدولة الإسلامية لوحدها؟ ممن تخاف أمريكا؟ أين تصرف أموالها؟ ممن تخشى؟ إنما تخشى من هؤلاء الشعث الغبر المجاهدين. أما العرب بآلياتهم وطائراتهم ودباباتهم، هؤلاء لا خير فيهم، لذلك لا تخشى منهم شيء، بل هم جنود مجندة لأمريكا. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرفع راية التوحيد عالية خفاقة فوق ربوع الدنيا، وأن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. مسائل مهمة، مسائل مهمة، مسائل مهمة، برنامج يعرض أهم المستجدات والقضايا التي تهم الأمة الإسلامية ومعالجتها برؤية شرعية. مسائل مهمة، من إعداد وتقديم الشيخ وليد الفرجاني. الشيخ وليد الفرجاني. مسائل مهمة، مسائل مهمة، من تنفيذ أسرة البرنامج.